مثل الجنة لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها و